بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمر في الكلام على أحاديث كتاب الشمائل النبوية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي عليه رحمة الله. وكنا توقفنا في الباب الثاني من هذا الكتاب، وهو باب ما جاء في خاتم النبوة، وذكرنا أن المراد من هذا الباب هو ذكر تلك العلامة البارزة التي كانت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. وليس المراد من هذا الباب الكلام على خاتم الزين الذي كان في يده عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قد عقد له الإمام الترمذي بابا آخر وسيأتي بحول الله عز وجل. وذكر الترمذي أحاديث في هذا الباب، وتوقفنا عند حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، وأوردناه من أحسن الطرق، وهي قصة طويلة للصحابي الجليل سلمان الفارسي. وقلنا إن هذه الرواية التي أوردها الإمام الترمذي عليه رحمة الله فيها بعض الألفاظ التي خالفتها الرواية الراجحة أو الرواية المفصلة، فهذه الرواية فيها بعض الضعف من حيث الإسناد. ثم قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. يقول أبو عقيل رحمه الله، أو أبو نضرة العوقي رحمه الله، يقول: سألت أبا سعيد الخدري الصحابي عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة. الذي قال يعني هو أبو عقيل، والضمير يرجع إلى أبي نضرة، لأن أبا نضرة سأل أبا سعيد عن الخاتم، ففسر معنى هذا الخاتم أبو عقيل وهو الراوي عن أبي نضرة، قال يعني خاتم النبوة، أي ليس خاتم الزينة إنما هو خاتم النبوة. قال: كان في ظهره بضعة ناشزة. كان في ظهره، يعني هذا الخاتم كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة ناشزة أو بضعة ناشزة. البضعة بفتح الباب هي قطعة اللحم، قطعة اللحم، يعني كانت قطعة لحم ناشزة، وناشزة معناها خارجة أو ناتئة وظاهرة، خارجة من جسمه عليه الصلاة والسلام. فهذه أو هذا الخاتم كان ظاهرا على ظهره، بحيث أن هذه اللحمة كانت خارجة وناتئة فوق ظهره ظهورا، طبعا ليس ظهورا كثيرا أو كبيرا، لكن بحيث أنها تظهر عن الجسم، فيستدل بها على نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه العلامة قد ذكرت أيضا في الكتب المتقدمة كالتوراة وغيره. و هذا يعني الحديث الذي أورده الإمام الترمذي. ثم قال: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجري البصري قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه، يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، أي كان مع جماعة، جالسا مع جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فدرت هكذا من خلفه، أي بين وأوضح كيف كانت استدارته، لأنه كان قابله ثم دار إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعرف الذي أريد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ماذا يريد عبد الله بن سيرجس لما استدار، أي يريد أن يرى ويتشرف برؤية هذا الخاتم، كما تقدم معنا أن سلمان رآه وغيرهم من الصحابة كانوا يريدون رؤية هذا الخاتم. قال: فألقى الرداء عن ظهره، يعني لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد هذا الصحابي أن يتشرف برؤية هذا الخاتم، خاتم النبوة، ماذا فعل؟ ألقى الرداء عن ظهره، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، والرداء هو الذي يوضع على الظهر ويسهل نزعه، وهو مثل عندنا مثل البرنوس مثلا، فيضعه الإنسان وإذا أراد أن ينزعه سهل ذلك عليه، بخلاف الحديث الذي مضى معنا أن الصحابي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاكته أو كان يؤذيه شيء في ظهره أدخل يده، فكان ليس لابسا رداء، قد يكون لابسا القميص أو غير ذلك، فأدخل رداءه أو فأدخل يده عفوا فلم يرى الخاتم، إنما لمسه فقط. أما هذا الصحابي وهو عبد الله بن سرجس رأى بعد أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه، وقلنا إن موضع الخاتم على كتفيه كان بين الكتفين، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب. قد جاء في صحيح مسلم أو تقدم معنا هذا الحديث أنه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس قال: بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى أو الأيسر، عند ناغض كتفه الأيسر، أي عند اللحم الرقيق التي في آخر الكتف الأيسر، فكان قريبا من الكتف الأيسر. قال: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثأرين، مثل الجمع حولها خيلان. الجمع هو الكف إذا جمعت أصابعه، يعني هكذا يقول، هكذا مثل الجمع، أي إذا جمع الإنسان كفه أو جمع أصابعه صارت اليد يطلق عليها الجمع، مثل الجمع يعني مجموعة الأصابع. حولها خيلان، قال: حولها خيلان، والخيلان جمع خال وهي الشامة، حولها شامة، وهذه الشامة فسرها قال: كأنها ثآليل، كأنها ثآليل، والثآليل جمع ثؤلول، وهي الحبة التي تظهر على الجلد مثل الحمص أو مثل حبة الحمص إذا ظهرت على الجلد وتكون صلبة، وتكون صلبة. فقال: هذا الخاتم يعني حوله ثآليل، حول كأنه حبة حمص، يعني هذه على جمع اليد. واختلف العلماء عليهم رحمة الله لما قال الصحابي مثل الجمع، مثل الجمع، هل هي مثل الجمع من حيث الكبر، يعني تكون الخاتم يكون كبيرا ويكون قدر اليد، أو أنها مثل الجمع في استدارتها وهيئتها، لأن إذا جمعنا هذه اليد فهذه الاستدارة تشبه البيضة، تشبه البيضة، لكن تشبهها من حيث الهيئة لا من حيث الكبر، لا من حيث الكبر، فلعل هذا الأقرب والله أعلم، لأن الأحاديث الأخرى تفسر بأنها كانت أو كأنها بيضة الحمامة، كأنها بيضة الحمامة، وبيضة الحمامة لا تلحق جمع اليد، لا تكون كاليد من حيث الكبر، لكنها قد تكون مثل اليد من حيث الهيئة، مثل من حيث الهيئة، فلعل هذا الأقرب للصواب والله أعلم. والعلماء ذكروا هذين الاحتمالين، فقالوا: إما أن تكون مثل الجمع وتكون هيئتها كهيئة البيضة، أو تكون يعني كبر هذا الخاتم كإذا جمعنا أصابع اليد. قال: كأنها حولها خيلان كأنها ثآليل، يعني هذه الدائرة حولها خيلان، حولها شامة، وهذه الشامة مثل الحمصة، مثل الحمصة. ثم قال فرجعت حتى استقبلته، يعني رجعت واستدرته حتى استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أيضا بالمغفرة. وإذا دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة فلا شك أن الله يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدار هذا الصحابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك فقال ولك، أي وغفر الله لك أيضا. ولا شك أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يدانيه شيء، فإذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الله عز وجل سيستجيب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال القوم أيضا اختلف أو ذكر العلماء احتمالين، القوم هل هم الصحابة الذين كانوا معه أو الذين لم يحضروا القصة، لما سمعوا هذه القصة قالوا له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن التابعين وهم الذين جاءوا بعد الصحابة لما سمعوا القصة قالوا له استغفر لك رسول الله، وهذا الذي يظهر فقال القوم، يعني عاصم الأحول الراوي هو الذي قال، فقال القوم أي التابعون لما قص عليهم قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم سألوه هل استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، أي وأنتم أيضا استغفر لكم، بل واستغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا في حياته كما قال الله عز وجل ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أيضا لا يجدون الله عز وجل توابا رحيما وغفورا رحيما. وهذا كما قلت في حياته، لا أن يأتي الإنسان إلى قبره ويدعوه من دون الله ويطلب منه أن يستغفر له عليه الصلاة والسلام. ولا تفهم هذه الآية بما فهمه كثير من الناس أنهم يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله، فهذا لا يجوز، بل هذا من الشرك، لأن الله عز وجل يدعى وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بل يدل على أن هذا في حياته عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح لما اشتكت من رأسها قالت ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان وأنا حي فأستغفر لك، لو كان وأنا حي فأستغفر لك، يعني لو كان أو لو كانت وفاتك قبلي سأستغفر لك وأنا حي. فلم يقل لها إذا مت وأردت أن أستغفر لك تعالي إلى قبري وقول استغفر لي يا رسول الله، بل قال وأنا حي، فجعل هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل واضح أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى قبره ويطلب منه أن يستغفر له عليه الصلاة والسلام، بل هذا كان خاصا بالصحابة، وقد استغفر لأمته عليه الصلاة والسلام بدليل هذه الآية وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا آخر الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي عليه رحمة الله في بيان خاتم النبوة، في بيان خاتم النبوة. وكما رأينا أن كل صحابي يصف على حسب ما يراه هو أو ما يلمسه، فبعضهم وصفه بأنه كبيضة الحجرة أو زر الحجرة، وبعضهم كبيضة الحمامة، وبعضهم قال شعرات مجتمعات، وبعضهم قال كأنها شامة، وكل هذه الأقوال كما قال العلماء متقاربة، كلها متقاربة، إنما اختلف الوصف لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختلاف قصدي اختلاف أسمائهم، فكلهم وصف على حسب ما يراه وصفا لائقا به عليه الصلاة والسلام. فكما قال بعضهم هي إذا قللت تكون كبيضة الحمامة، إذا قللت هذا، إذا قلل هذا الخاتم وإذا صغر يكون كبيضة الحمامة، وإذا قلنا أنه كبير يكون كجمع اليد. لكن كما قلت الظاهر والله أعلم أنه جمع اليد من حيث الاستدارة، وإلا في الصغر والكبر فهو كبيضة الحمامة، والله تعالى أعلم بالصواب. ثم أورد بابا ثالثا وهو الباب الثالث من هذا الكتاب، قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر أو شعر بالفتح والإسكان كلاهما جائز. قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب جعله الإمام الترمذي عليه رحمة الله في بيان صفة شعره عليه الصلاة والسلام، وكيف كان أو كيف كانت هيئة شعره من حيث الطول والقصر ومن حيث الجعودة وعدم ذلك، كما مر معنا قريبا أيضا في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، وأراد أن يبين من حيث الخصوص شعره عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. هذا أول حديث من أحاديث هذا الباب عن أنس، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحسن من يصفه إما زوجاته عليه الصلاة والسلام، وإما خدامه، وإما من كان يعني دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، إلى نصف أذنيه يعني إلى أنصاف الأذنين، كما جاء في رواية أخرى. وسيأتي أن بعض الصحابة أيضا أو الأحاديث الأخرى تصفه إلى أكثر من ذلك، وسيأتي الجمع بين هذه الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق رأسه إلا في نسك، لم يأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه إلا إذا جاء في نسك كحج أو عمرة كما سيأتي. ثم قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوجته من إناء واحد. وهذا يدل كما تقدم معنا أيضا أنه يجوز للإنسان أن يغتسل بفضل المرأة وأن هذا الماء طاهر. قالت وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة. وقد تقدم معنا أن الشعر يذكر علماء الغريب واللغة أن الشعر إما أن يكون وفرة، وإما أن يكون جمة، وإما أن يكون لمة، وإما أن يكون لمة. وقد تقدمت معنا بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بكل هذه الأوصاف، أنه كان في بعض الأحيان يكون له وفرة، وفي بعضها جمة، وفي بعضها لمة. وقلنا إن الوفرة هي ما كانت إلى شحمة أو شحمة الأذنين، ما كانت إلى هذه الشحمة الأخيرة من الأذنين. والجمة إذا جاوزت شحمة الأذن، إذا جاوزت شحمة الأذن تسمى جمة، وإذا ألمت بالمنكبين وسقطت على المنكبين تسمى لمة، تسمى لمة. هذا قول، وقيل غير ذلك، أن الجمة أكثر من اللمة، قيل إن الجمة أكثر من اللمة، لكن الذي يعني قاله بعضهم أنه تكون وفرة ثم جمة ثم لمة، اللمة أكثر من الجمة والجمة أكثر من الوفرة. عائشة رضي الله تعالى عنها تصف هذا الشعر فتقول: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة ودون الوفرة، يعني فوق الجمة أكثر من الجمة، والجمة قلنا هي ما جاوز شعر ما جاوز شحمة الأذن، كان فوق الجمة ودون الوفرة، والوفرة ما كان إلى شحمة أو شحمة الأذن. هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من حيث السند، قالوا لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه بعضهم، وقواه غيرهم وقالوا إن عبد الرحمن بن أبي الزناد روايته عن هشام بن عروة صحيحة، لأنه أوثق كان أوثق الناس في هشام ابن عروة. في الصحيحين وغيرهما روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، لكن بلفظ: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فقط، ولم يذكر ما يتعلق بشعره عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر الله أعلم أن البخاري ومسلما لما ترك هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة وقعت في بعض الأسانيد فوق الوفرة ودون الجمة، هنا عندنا فوق الجمة ودون الوفرة، وفي بعض الروايات فوق الوفرة ودون الجمة كما عند أبي داود إذن اختلفت الألفاظ، فلذلك والله أعلم معرض عنها البخاري ومسلم، ولم تأتي إلا من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد. جمع بينهم بينها الإمام العراقي كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قالوا هذا الاختلاف إذا قلنا دون فوق الجمة ودون الوفرة، قالوا من حيث المحل، من حيث محل الشعر أي أين كان. قلنا فوق الجمة يعني كان فوق الجمة، ودون الوفرة أي أقل قليلا أو أدنى من الوفرة، هذا قال من حيث المحل. إذا قلنا فوق الوفرة ودون الجمة قال من حيث الكثرة، من حيث الكثرة، فوق الوفرة أي أكثر من الوفرة، ودون الجمة أي أقل من الجمة، أي الشعر يكون أقل من الجمة. قال الحافظ: هذا جمع جيد، لكن لولا أن مخرج الحديث واحد، يعني لا يمكن أن نجمع بين هذين الاختلاف لأن المخرج واحد، والتي روت هذا الشيء هي عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا يمكن أن ترويه بصيغتين وتريد أمرين، ولعل الذي اضطرب في هذه الجملة هو عبد الرحمن بن أبي الزناد عليه رحمة الله، ويكون يعني الصحيح من الحديث: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أما قضية الشعر فالذي يظهر فيه اضطراب من حيث المتن، وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وهذا تقدم معنا، وقوله مربوعا أي متوسطا من حيث الطول والقصر، لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير كما جاء في حديث أنس، فكان وسطا يميل إلى الطول شيئا ما، بعيد ما بين المنكبين أي بين المنكبين واسع وبعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب إلى شحمة أو شحمة أذنيه، وكانت جمته تضرب إلى شحمة تضرب شحمة أذنيه، وقلنا إن الجمة هي إذا جاوزت شحمة الأذن، لكن المراد بالجمة هنا في هذا الحديث هي الشعر، لأن الشعر يطلق عليه من حيث العموم الجمة، ويطلق عليه الوفرة وغير ذلك، كان موفورا أو كان ذا جمة، فالمراد بالجمة هو الشعر، فكان شعره يضرب إلى شحمة أذنيه، أي كانت عنده وفرة عليه الصلاة والسلام، فيصل شعره إلى شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي، يعني جرير بن حازم، عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. لم يكن بالجعد ولا بالسبط، تقدم معنا تفسير الجعد وهو الخشن، ولم يكن بالجعد القطط الشديد الجعود كما جاء في رواية أنس، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، ولم يكن بالسبط شعره، يعني لم يكن مسترسلا، لم يكن مسترسلا، بل كان وسطا بين ذلك، كان وسطا بين ذلك. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، وهذا كالذي سبق، كان يبلغ شعره، هذه الرواية تفسر الرواية الأخرى كانت جمته، فكان شعره يبلغ، أو كان شعره، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمة مكة قدمة وله أربع غدائر. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. هذا حديث أم هانئ بنت أبي طالب، وهي أخت علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وعن أبي علي ابن أبي طالب وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كلهم. أسلمت عام فتح مكة، أسلمت عام فتح مكة. تقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء، وقد أورده الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وقال: قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. محمد، وهو محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، وكان شيخا للإمام الترمذي، وقد سأله عن أحاديث كثيرة. هذا الحديث يرويه مجاهد عن أم هانئ. يقول البخاري: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. إذن يكون الإسناد فيه انقطاع بين مجاهد بن جبر وأم هانئ رضي الله تعالى عنها. وإذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن أم هانئ توفيت، رضي الله تعالى عنها، توفيت بعد علي بن أبي طالب بمدة، وعلي بن أبي طالب توفي سنة 21، توفي سنة 40 رضي الله تعالى عنه، ومجاهد ولد سنة 21، مجاهد بن جبر ولد سنة 21. فالسماع ممكن، لأن لما توفيت أم هانئ قد يكون لمجاهد بن جبر أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة، فالسماع ممكن كما قال بعض العلماء. ويزيد هذا الأمر أن مجاهدا كان مكيا، وأم هانئ أيضا مكية، كانت في مكة وبقيت في مكة، فيمكن أن يسمع منها مجاهد، يمكن أن يسمع منها مجاهد. لذلك صحح بعض العلماء هذا الحديث، وهذا الذي يظهر والله أعلم، خاصة إذا مشينا على قاعدة الإمام مسلم رحمه الله، وهي قول الجمهور أنه إذا أمكن السماع ولم يكن الرجل مدلسا فالسماع وارد. والإمام علي بن المديني عليه رحمة الله قال: لا أنكر أن يكون مجاهد لقي أم هانئ، لأنه قد روى عنها غير واحد نحو مجاهد في اللقاء، يعني غير واحد روى عن أم هانئ وكانوا مثل مجاهد في اللقاء، أي توفوا أو ولدوا في السنوات التي ولد فيها، أو السنة التي ولد فيها أو دونها أو قبلها بقليل كمجاهد، مع ذلك رووا عن أم هانئ رضي الله عنها. قال: منهم يوسف بن ماهك قال: دخلت على أم هانئ، ومنهم أبو مرة مولى عقيل ومجاهد لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن طائفة منهم وقد سمع من عائشة وابن عباس ثم ذكر عددا آخر. فسمعه من أم هانئ ممكن لأنه كان يعني شابا في أيام أم هانئ وكان في مكة وهي أيضا كانت مكية، فالحديث صحيح وليس فيه انقطاع وليس فيه انقطاع. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة، يعني القدمة هي المرة الواحدة من القدوم، قدم قدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته كان له إلى مكة أربع قدمات، كان له إلى مكة أربع قدمات، الأولى في عمرة القضاء، والثانية في فتح مكة، ثم في عمرة الجعرانة أو الجعرانة، ثم في حجة الوداع. هذه أربع قدمات قدمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى موطنه الأول مكة المكرمة، وهذه القدمة كانت في حجة الوداع، هذه القدمة فيما يظهر كانت في حجة الوداع، لأنه ذكر أو جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيتها وصلى الضحى ثمان ركعات، وصلى الضحى ثمان ركعات في بيت أم هانئ، في بيت أم هانئ رضي الله تعالى عنها. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وله أربع غدائر، والغديرة هي الضفيرة وهي الذؤابة، يعني جعل شعره أربع ضفائر من طوله عليه الصلاة والسلام، جعله أربع غدائر أو أربع ضفائر. وهذا لا شك كان عند العرب أنهم إذا طالت شعورهم يجعلونها ضفائر، يجعلونها ضفائر، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله في آخر الباب. ثم قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. هذا الحديث مر معنا قريبا عن أنس قال كان إلى نصف أذنيه، وهنا قال كان إلى أنصاف أذنيه وكله واحد، أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. ثم قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، كان يسدل شعره. ما معنى يسدل شعره؟ أي أنه يرسله ويتركه على ناصيته وجبينه، يتركه على ناصيته وجبينه. وقيل كان يسدله أي يجعله من ورائه، يجعله من ورائه ولا يجعله فرقتين، ولا يجعله فرقتين، كل فرقة ذؤابة. قال وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وفرق الرأس هو إلقاء الشعر على جانبي الرأس، يعني يلقي شعره على جانبي رأسه فلم يترك شيئا على جبهته، أي لا يسقط الشعر على الجبهة إنما يكون على جانبي الرأس عن اليمين وعن الشمال، وسدل الرأس يكون على الجبهة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. قال وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. قال وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان يخالف المشركين وعباد الأوثان، ويوافق أهل الكتاب. وهذا كان أيام أن كان المشركون كثر وعباد الأوثان كثر، فكان يخالفهم صلى الله عليه وسلم ويحب أن يوافق أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم أو في زمانه عليه الصلاة والسلام كانوا يتمسكون بشيء من الشرائع السماوية. نعم أن الكتاب الذي أنزل عليهم كان كالتوراة والإنجيل، كان كتاب حق، لكنه حرف بعد ذلك، حرف وغير، وبقيت بعض الأشياء فيه صحيحة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا بعض الأمور من ذلك. وتقدم معنا أن سلمان رضي الله تعالى عنه قرأ وذكر له أن من علامات هذا النبي أنه كان له خاتم النبوة في على ظهره، ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذا كله حق، وهذا كله حق جاء عند أهل الكتاب. فكانوا ملتزمين ببعض الشرائع وببعض الأمور التي بقيت على الحق في كتبهم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقتهم، لكن قال يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. لكنه إذا أمر بشيء وهذا الشيء يخالف أهل الكتاب فلا شك أنه لا يوافقهم بل يخالفهم. وهذا كما قلت كان لما كان عباد الأوثان كثيرين فيخالفهم ويخالف شرع عباد الأوثان والمشركين ويوافق أهل الكتاب، لكن لما قل عباد الأوثان وفتح الله عز وجل عليه البلدان خالف أهل الكتاب وأمر بمخالفتهم، خالف أهل الكتاب وأمر بمخالفتهم، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على مخالفة أهل الكتاب كقوله خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فالمسلم يخالف اليهود في هذه الصلاة ويخالفهم أيضا في أشياء كثيرة. وقال من تشبه بقوم فهو منهم صلى الله عليه وسلم. قال وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ثم فرق رأسه، لا موافقة لأهل الإشراك، لأن أهل الإشراك اندثروا وفتح الله عز وجل عليه الفتوحات فهزم أهل الشرك والأوثان، ولم يعد يعني يظهر دين أهل الشرك ولا عبادة الأوثان، وطهر بلاده صلى الله عليه وسلم من عبادة الأوثان. هنا فرق وخالف أهل الكتاب، فرق شعره وخالف أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن النافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. وهذا تقدم معنا أنه لما قدم مكة كانت له أربع غدائر، أربع ضفائر لشعره عليه الصلاة والسلام. هذا آخر الحديث في بيان شعره عليه الصلاة والسلام أو في باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام الترمذي أيضا في بداية الكتاب بعض الألفاظ التي بيّنت كيف كان شعره عليه الصلاة والسلام. وكما نرى أن الأحاديث فيها عدة أوصاف، منهم من يقول كان يضرب إلى منكبيه، ومنهم من يقول إلى نصف أذنيه، ومنهم من يقول إلى أذنه وعاتقه، ومنهم من يقول جعله غدائر وضفائر إلى غير ذلك. وهذا من اختلاف التنوع، أي على حسب الأحوال التي كان عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الأحيان يكون قد أخذ من شعره كأن يأخذه في عمرة ويحلقه في عمرة أو عند حجته عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ هذا الشعر في النمو، فيصفه الواصف بأنه كان إلى أنصاف أذنيه، ثم يزداد هذا الشعر نموا فيصفه إلى شحمة أذنيه، ثم يقول كانت له لما تضرب إلى منكبي، إلى غير ذلك من الأوصاف. فكانت على حسب اختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاف من باب اختلاف رؤية الصحابة له، فكل وصف ما رأاه، كل وصف ما رأاه على اختلاف الأحوال والأزمان. وقال بعض العلماء، وهذا القول الأول هو الراجح وهو الظاهر، وقال بعضهم هذا الاختلاف على حسب هذا الشعر، إن رأيته من الأمام فهو يضرب إلى شحمة الأذن، وإن رأيته من الوراء فهو يكون تحت المنكبين أو عند المنكبين وغير ذلك، لكن هذا لا يظهر في ما يظهر والله أعلم. والأولى أن يقال أنه اختلفت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كل رآه في موضع أو في زمن فحكى ما رآه ووصف ما رآه عليه الصلاة والسلام. ثم الباب الذي يليه هو أيضا في بيان طريقة تسريحه للشعر، وقال الإمام الترمذي: باب ما جاء أو ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجل والترجيل هو تسريح الشعر، هو مشط الشعر وتسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. أورد بعض الأحاديث في هذا الباب، قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وجاء في بعض الروايات عن الإمام مالك أنه كان صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور، وهو مجاور وأنا في حجرتي فأرجله وأنا حائض. يعني هذا كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، وهو مجاور أي معتكف، وهي في حجرته، في حجرتها عليها الصلاة عليها رضوان الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد إلى حجرته، لأن حجرته كانت عند مسجده ومصلاه صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة ترجله أي تمشطه، تمشط رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، قالت: وأنا حائض. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأنا حائض، هذا يفسر لنا قول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، وأن الاعتزال ليس المراد منه كما تفعل اليهود أنها تعتزل المرأة وتتركها لحالها وتتركها لوحدها ولا تجلس معها ولا تمس المرأة ولا تآكل المرأة، فهذا من دين اليهود. والاعتزال هو الاعتزال في الجماع فقط، الاعتزال في الجماع فقط، أما في المعاملة والمؤاكلة والمجالسة والمس فهذا يجوز، وهذا يدل عليه هذا الحديث وأحاديث أخرى. كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فكان تمسه رضي الله تعالى عنها فليست نجسة، وليست الحائض بنجسة، فالحائض لا تعتزل كل الاعتزال كما يفعل اليهود، إنما تعتزل من حيث الجماع فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشط شعره، وقد أمر بذلك: من كان له شعر فليكرمه، ومن كان له شعر فليكرمه، بل رأى رجلا ثائر الشعر فأمره بتسريح شعره، فأمره بتسريح شعره صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في آخر هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يعتنى بالشعر العناية الزائدة كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو منكر وفيه ألفاظ منكرة. يقول أنس أو فيما يروى عن أنس, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته, يكثر دهن رأسه أي بالزيت كما سيأتي بيانه في آخر الحديث, فهو يستعمل أو يدهن رأسه بالزيت. وهذا وارد, وهذا وارد كما جاء في حديث سهل بن سعد كان يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء, وهذا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة أو حسنه في الصحيحة عن سهل بن سعد كان يكثر دهن رأسه يعني يدهنه بالزيت. وجاء في حديث صححه بعض أهل العلم أيضا وتكلم فيه آخرون, كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به أي ادهنوا به شعوركم وادهنوا به أجسامكم, وهذا لا شك أن الزيت فيه منافع كثيرة جدا, وهي شجرة مباركة بنص كتاب الله عز وجل. قال في هذا الحديث كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع, ويكثر القناع, القناع هي الخرقة أو قطعة القماش كان يضعها على رأسه, يضعها على رأسه إذا ادهن بالزيت حتى لا يقع هذا الزيت في ملابسه, فتسمى بالقناع, فتوضع على الرأس ثم حتى لا تصيب أيضا العمامة, لا تصيب العمامة, فيضع العمامة فوق هذه, فوق هذا القناع ويستعمله للدهن والوقاية من الزيوت. قال الراوي ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. زيات نسبة إلى صانع إلى الذي يعصر الزيت ويبيع الزيت, وقد جاءت هذه النسبة في بعض رواة الحديث كأبي صالح السمان الزيات الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, يعني الذي يبيع الزيت أو الذي يتاجر في الزيت أو الذي يعني يعصر الزيت وغير ذلك. فقال كأن ثوبه ثوب زيات, كأن ثوبه ثوب زيات, بعضهم قال يريد كأن ثوبه يريد هذا القناع, يعني يريد أن القناع هو الذي يكون كأنه ثوب زيات, لأن ثوب الزيات يكون مليئا بالبقع الزيتية من كثرة استعماله وبيعه للزيت, تقع هذه الأشياء في ثوبه فيكون متسخا ويكون فيه الكثير من البقع, وإذا أصابته بعض الأتربة فإنها تلصق في هذا الثوب كما هو مشاهد. قال المراد كأنه أي القناع هو الذي مثل ثوب الزيات, لكن ظاهر الحديث يبين أن كأن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه ثوب زيات, وهذه اللفظة منكرة, هذه اللفظة منكرة على الراوي, لأن فيها في هذا الحديث الربيع بن صبيح وهو ضعيف, وذكر ابن حبان عليه رحمة الله أنه يروي أحاديث منكرة وفي أحاديثه مناكير, في أحاديثه مناكير, فهذه اللفظة منكرة لا تقبل منه. وأيضا فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف, فالحديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ, والنبي صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس, كان أنظف الناس, بل أمر بتنظيف الثياب, ولما سأله الرجل فقال الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا, قال إن الله جميل يحب الجمال, إن الله جميل يحب الجمال, ورأى في على رجل يعني ثوبا متسخا فقال أما يجد ما يغسل به ثوبه, فكان يأمر بالنظافة, فلا يكون ثوبه كثوب الزيات عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كما قال العلماء منكر, والله تعالى أعلم. ثم قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. هذه قاعدة مستمرة في الشرع، قضية التيمم قاعدة مستمرة في الشرع، وهي من باب وكانت من باب التكريم والتشريف، وهي من باب التكريم والتشريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، بل جاء في لفظ البخاري كان يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، كان يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، يعني في كل شؤونه التي هي من باب التكريم والتشريف. إذا دخل المسجد بدأ بيمينه، إذا أكل أكل بيمينه، إذا شرب شرب بيمينه، وإذا صافح صافح بيمينه، إلى غير ذلك. بل كان يأمر بالتيمم في بعض الأمور من باب الوجوب، كما قال لعمر ابن أبي سلمة وكان صغيرا: يا بني كل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكان يحب التيمم في كل شأنه عليه الصلاة والسلام، من الشؤون التي يكون فيها التكريم والتشريف. أما الشؤون الأخرى التي تكون على غير ذلك فكان يبدأ بيساره، إذا دخل الخلاء دخل بيساره، إذا خرج من المسجد خرج بيساره، وإذا استنجى استنجى بيساره، وإذا غسل فرجه اغسله بيساره عليه الصلاة والسلام. فكانت اليمين للأمور التي فيها تكريم لهذا الجسد وتكريم لهذه الأفعال. قال أو قالت عائشة: إن كان صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره، يعني يبدأ به في الوضوء، يبدأ باليمين، يبدأ باليمين إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، حتى إذا أراد أن يسرح شعره فإنه يبدأ باليمين، وفي انتعاله إذا انتعل، إذا أراد أن يلبس نعله، وإذا أراد الإنسان أن يلبس حذاءه وغير ذلك يبدأ باليمين، وإذا نزعها ينزعها باليمين، ويكون له فيها أجر، يكون له فيها أجر. وليست أو بعض هذه الأفعال ليست من باب الوجوب، إنما هي من باب الاستحباب ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها قد تكون من باب الوجوب كالأكل باليمين، لأنه لما رأى الرجل يأكل بيساره أمره أن يأكل بيمينه عليه الصلاة والسلام، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفع يساره أو ما رفع يده ذاك الرجل، وهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رد أمره بالأكل باليمين وقال: لا أستطيع. فالإنسان يحاول أن يعود نفسه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين، وكثير من الناس يستعمل كلتا يديه في الأكل والشرب، تجده يأكل باليمين ويشرب باليمين، أو يأكل باليمين ويحمل مثلا الخبز باليسار ويأكله باليسار، وهذا لا ينبغي. إنما لا بد أن يعود الإنسان نفسه شيئا فشيئا أن لا يستعمل في الأكل إلا اليمين، وهذا ليس بالشيء الصعب، خاصة الأطفال الصغار لا بد أن يعود على ذلك من الصغر، فإذا كبر يجد نفسه أنه لا يمكن أن يستعمل هذه اليسار تماما، فكلما رأيته إنهى بالتي هي أحسن وبالرفق، وبين له أن الشيطان هو الذي يأكل باليسار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسيأكل باليمين، وبالتعود وبالممارسة سيعتاد على هذا الأمر، حتى إذا كبر يجد نفسه أنه متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب التيمم ما استطاع في شأن كله. فكلما استطاع الإنسان أن يتيمم فلا بد أن يفعل ذلك، فلا بد أن يفعل ذلك. ثم أورد الحديثين الأخيرين من هذا الباب، قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة، وقال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. الحديثان متشابهان، لكن الأول فيه النهي والثاني فيه الفعل. الأول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، عن الترجل إلا غبا. الغب هو أن يفعل الشيء يوما ولا يفعله يوم، أو يفعله حينا ولا يفعله حينا آخر. فكاف النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الترجل غبا إلا غبا، يعني إلا فترة بعد أخرى، يوما بعد يوم، لا أن يسرح الإنسان شعره. ولا شك أن التنظف والتزين مباح، مباح ومشروع، لكنه إذا تعدى الأمر إلى التنعم، وأن الإنسان لا يكون همه إلا تسريح شعره كما نرى اليوم في كثير من الشباب أصبح يفوق الإناث في تسريح الشعر، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، والبذاذة هي التقليل من التنعم والإرفاه والترفه، فهذا من الإيمان. فلا بد للإنسان أن يكون متواضعا، أن يكون متواضعا بعض الشيء. نعم التزين هذا مطلوب، والله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام جميل يحب الجمال، وقال عليه وقال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان لا بد أن يتزين لهذه الصلاة ويتزين للمسجد، وإذا كان له شعر فليكرمه كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر في التوسط والاعتدال، وألا يغلو في هذا الأمر، فتجد الإنسان يبقى في المرآة الساعات الطوال وهو يزين في شعره مع أنه رجل لا يحتاج إلى هذه الأمور، فهذا عمل الإناث، فهذا عمل الإناث. فالمعنى أن النهي عن دوام تسريح الشعر، والإنسان لابد أن لا يجعل همه كله في تسريح هذا الشعر، في تسريح هذا الشعر، بل يتركه في بعض الأحيان ولا يبالغ، ولا يبالغ في هذه الأمور. لذلك نهى عن الترجل إلا غبا، وجاء في الحديث الآخر أنه كان لا يترجل إلا غبا عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث الثاني فيه بعض الضعف وكذلك الأول، لكن حسن العلماء هذا الإسناد. وهذا يعني آخر ما ورد في هذا الباب، آخر ما ورد في هذا الباب من بيان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ترجله وكيف كان تسريحه لشعره عليه الصلاة والسلام. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول شعره وكان في شعره طول. فقد يقول قائل هل من السنة أن يطول أحدنا شعره؟ العلماء عليهم رحمة الله قالوا هذا إنما كان على ما كان عليه العرف، لأن العرب كانت تطول شعورها، العرب كانت تطول شعورها، وكان في عرفهم تطويل الشعر. قالوا فإذا كان في عرف الإنسان أن إذا طول الإنسان شعره لا يكون مشابها للنساء، إنما هذا عرف الناس في ذاك البلد، فلا بأس بتطويل الشعر. أما إذا كان عرف الناس أنه من طول شعره ينظر إليه كأنه يعني امرأة، فهذا لا ينبغي أن يطول شعره، هذا لا ينبغي أن يطول شعره. وهذا ذكره كثير من أهل العلم قديما وحديثا، فقالوا هذه ليست بالسنة أن يطول الإنسان شعره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الشعر من حيث العرف فقط، من حيث العرف. ونجد أن لا زالت بعض القبائل العربية على هذا العرف في اليمن وغيره، يطولون شعورهم، بل منهم من يجعلها ضفائر، منهم من يجعل هذا الشعر ضفائر كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عرفنا اليوم هذا الأمر ليس بالمنتشر، فلا يمكن للإنسان أن يطول شعره ويقول أنا أخالف هذا العرف وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من باب العادة فقط وليس من باب العبادة، كان من باب عادته عليه الصلاة والسلام تطويل الشعر. وقد والحلق جائز، وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى طفلا حلق بعض شعره وترك بعضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال إما أن يحلق كله أو أن يترك كله، إما أن يحلق كل الشعر أو يترك كل الشعر، فالحلق وارد، الحلق وارد. فترك الشعر ليس من السنة، إنما هو من باب العادة. فإذا كانت عادة الناس هو ترك الشعر فليتركه الإنسان، وإذا كان عادة الناس عدم ترك الشعر فلا يتركه الإنسان. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله المالكي أن هذا الأمر قد كان أيضا في عصره، وقد توفي الإمام في القرن الخامس في سنة 63 و400. في شرحه لموطأ الإمام مالك قال قد صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند، عندنا لهم الجمم والوفرات، وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم. قلت إذا كانت هذه من عادة الناس في بلد من البلدان فللإنسان أن يترك شعره، لكن لا بد أن يكرمه وأن يسرحه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له شعر فليكرمه. لكن إذا لم تكن من عادة الناس فلا ينبغي أن يخالف الناس في عرفهم، لا ينبغي الإنسان أن يخالف الناس في أعرافهم. ذلك قلت، يقول الإمام ابن عبد البر المالكي القرطبي في شرحه على موطأ الإمام مالك كتابه التمهيد قد صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند، عندنا لهم الجمم والوفرات، وأضرب عنها أي تركها أهل الصلاح والستر والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. يقول كانت علامة الجند، أما أهل الدين وأهل الصلاح وأهل العلم فإنهم تركوا هذا الأمر. وهذا أيضا في واقعنا اليوم، أننا نجد أهل العلم لا يطولون شعورهم. هل هم مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان طويل الشعر؟ لا، إنما هذا بحسب الأعراف التي يعيشون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفه وفي عرف العرب في ذلك الوقت أن الرجل يطول شعره بل ويجعله ضفائر. أما الآن صار في عرف الناس وفي عرف أهل العلم أن أهل العلم لا يطولون شعورهم، والناس لا يطولون شعورهم إلا في بعض الجهات كما قلت، لا زال خاصة من العرب، لا زال في اليمن وغير ذلك لا زال الناس يطولون شعورهم، فهم على عرفهم. قال حتى صار ذلك علامة من علاماتهم أي الجند، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء، أي تطويل الشعر هو علامة من علامات السفهاء. فإذا كان هذا علامة من علامات السفهاء عندنا فلا ينبغي للإنسان أن يتشبه بهم. وإذا رؤي الإنسان طويل الشعر ظن أنه امرأة أيضا لا ينبغي أن يطول شعره، لا ينبغي أن يطول شعره. ويتأكد الأمر بل قد يكون محرما، ويكون محرما إذا طول شعره لا متابعة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل متابعة لما عليه الكفار، فهذا لا شك أنه يشتد التحريم، لأن النية معتبرة والقصد معتبر كما قلنا. فإذا طول شعره من باب تقليد الكفار أو من باب مشابهة النساء فهذا لا شك أنه محرم، هذا لا شك أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. ونحن نرى اليوم الموضات الكثيرة، إذا طول الكفار شعورهم طولنا شعورنا، وإذا قصروا شعورهم قصرنا شعورنا، وإذا حلقوا شعورهم حلقنا شعورنا، فصرنا مقلدين لما يفعله الكفار، ولما بل من الناس ومن الشباب إذا قص يعني شعره قصة غريبة وسئل عن ذلك يقول هذه قصة فلان الكافر وقصة علان الفاجر، وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، ما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، بل المسلم له شخصيته الإسلامية وله هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه الأطهار رضي الله تعالى عنهم. فكما قلت الأمر يدور حول العرف، إذا كان العرف أنه إذا أطال الإنسان شعره فهذا يعني عند عرف الناس يعني متوفر والناس كلهم يطيلون شعورهم فلا بأس، أما إذا كان الناس لا يطيلون شعورهم فلا ينبغي للإنسان أن يطيل شعره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأما قضية تفرقة كما جاء في هذا الحديث فرق الرجل الشعر، هذا أيضا من العادة، هذا أيضا من العادة، إذا كان هذا يؤدي إلى التشبه بالنساء وغير ذلك فلا ينبغي، وأما إذا كان لا يؤدي فلا بأس، ونحن في عرفنا أن الإنسان يفرق شعره لكنه لا يفرقه من أنصاف أو من نصف رأسه، إما عن يمينه وإما عن يساره، فهذا فرق للشعر ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.